وبكلامه الذي تكلم به. المسألة السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه من هؤلاء الملائكة بعدما يفزع عنهم أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، بل عليهم جميعا الصلاة والسلام. المسألة السابعة أنه أي جبريل يقول لأهل السماوات كلهم، لأنهم يسألونه، تسأله الملائكة في كل سماء يمر بها عليه، وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، أن ملائكته عمار العالم العلوي في هذه السماوات الطباق أنها تخضع لقوله ويغشى عليها إذا سمعوا وحيه سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم حتى جبرائيل وهو سيدهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. المسألة التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله جل وعلا. من أين أخذ ذلك؟ أخذه من قوله في حديث النواس بن سمعان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله جل وعلا أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله جل وعلا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات سمعوا هذه الرجفة وهذه الرعدة صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما شاء. ثم ذكر الشيخ المسألة العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا، سواء أنزله على رسول من رسل الأرض أو إلى حيث أمره سبحانه وتعالى، وهذا فيه فضل جبريل على غيره من الملائكة وهو سيدهم عليهم الصلاة والسلام. وقد دل على هذا أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض نحو ذلك، فهذا فيه أن جبرائيل هو سيد الملائكة وفيه فضله عليهم جميعا عليهم جميعا الصلاة والسلام. المسألة الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، كما جاء في الحديث أن بعضهم فوق بعض هكذا، كما شبه سفيان لما جعل كفه مفرقة الأصابع على الثانية، يسترقون السمع مما يوحي الله به إلى أهل السماء. المسألة الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم على بعض، كما وصفها سفيان فيما ذكرنا. المسألة الثالثة عشرة إرسال الشهاب، وهذه الشهب يرسلها جل وعلا على من يشاء من هؤلاء المسترقين، وهم الجن والشياطين الذين يدلون بهذه الأخبار التي سمعوها من أهل السماء، يدلون بها إلى قرنائهم من السحرة والكهان وأضرابهم. المسألة الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس أي من الكهان والسحرة قبل أن يدركه الشهاب، وهذه ليحصل منها الفتنة والامتحان والاختبار لعباد الله، هل يصدق هؤلاء السحار والكهان والشياطين أم أنهم يكذبوهم؟ فمن عرف ذلك لم يخف عليه تلبيس هؤلاء ولا دجلهم ولا كذبهم ولا استراقهم السمع. المسألة الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، فإن هذا الكاهن إذا أخبر عن شيء في المستقبل فإن إخباره عن هذا الشيء في المستقبل ليس من عنده، وإنما مما قرقر به وليه الجن في قلبه مما سمعه من الوحي من السماء. المسألة السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة، والناس من غفلاتهم ومن جهلهم لا ينظرون إلى كذباته التسعة والتسعين، وإنما ينظرون إلى هذه الصدقة الواحدة التي ليست هي من اختراعه، وإنما من إلقاء وليه الشيطان عليه ما سمعه من وحي الله في السماء. المسألة السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فهذا دل على عجزه وعلى عدم علمه بالغيب، فكيف يصدق، بل وكيف يدفع له المال، وكيف يبذل له مهجة القلب بتصديقه على ادعائه علم الغيب الذي هو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما المسائل